أخوك الوليد دخل مع النبي في عمرته فطلبك فلم يجدك، وهذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله عاقل؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. قد والله استقام المنسك. خالد، إنك والله عمرو. أين مسيرك؟ ما الذي أرجعك من الحبشة وأخرجك في هذا الطريق؟ أجب أنت، ما أخرجك؟ يا أبا عبد الله، والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب إليه فأسلم. وذلك الذي أخدمني. ألم نتأخر كثيرا يا عمرو؟ قد حملنا أنفسنا أوزارا كثيرا. ألم يؤثر عن النبي قوله: الإسلام يجب ما قبله؟ ما فعل صفوان وعكرمة؟ رجلان لا ينسيان ثأرهما في أبويهما. خالد بن الوليد، ما أسعدنا بهذا اليوم. ما من أحد أسعد مني بك اليوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءنا الخبر بوصولكما، والحمد لله الذي هداك. ليس خالد بالذي يسلمه عقله لغير الإسلام. مرحبا بك يا أبا سليمان. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. وقد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإني أسألك مثل الذي سأل خالد، فادع لنا صلى الله عليه. ما رزئنا بأحد منذ هاجر محمد كما رزئنا بخالد وعمر قائد خيل قريش وداهيتها، لقد أصبحنا اليوم ونحن قليل يشبعنا رأس واحد، أو بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه دلو ماء لخرج. ألا والله، ألا والله إني لأخاف ألا يحول الحول حتى يتبع محمدا أهل مكة كلهم. إن كنت ترى ذلك فما يبقيك حتى يدخلها علينا ونحن لا نملك رده؟ وتر أبي أمية وكرهم مقيم ولا أستطيع دفعه. وكذلك ما في نفسي، كيف بي وأنا أمشي بين المسلمين وهم يقولون هذا عكرمة ابن أبي جهل؟ لو دخلنا في دين محمد فكأننا نقتل آباءنا من جديد، نبرأ منهم ومن عملهم ودينهم، ثم نتعبد بقرآن فيه ذمهم. يا ويح خالد، ما عساه يفعل إذا قرأ ذلك القرآن الذي نزل في ذم أبيه؟ أم تراه يهجر بعضه؟ أفي القرآن متروك يا سالم؟ لا، إذا فقرأ علي ما طلبت منك. ولكن الذي نزل في القرآن كثير، فلما تقدم هذا؟ حاجة في نفسي أقضيها، ولا أرى صدري يفرغ من أثر الجاهلية حتى أفعل. وإن كان قولا ثقيلا فإنه كلام الله، وأنت حامل القرآن يا سالم كما دعاك رسول الله، وأنا رجل ضعيف الحفظ، فاتلوا علي ورجع ما تتلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة. أما المال الممدود فقد خلفته ورائي في مكة، وأما البنين الشهود فأنا وأخي الوليد نشهد الآن على أبينا بهذه الآيات. أكمل يا سالم أكمل. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. سأصليه سقر. سأصليه سقر. سأصليه سقر. بأبي أنت وأمي أيها الوليد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا بأس عليك يا أخي. الحمد لله الذي كتب لي ألا أموت حتى أراك مع رسول الله يا أخي. الحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أقرأ رسول الله عني السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من الذي أمد بكرا بالسلاح والرجال حتى عدت على خزاعة عند ماء الوتير؟ من؟ أنت يا صفوان؟ لم أفعل. فمن؟ أنت يا عكرمة؟ ما كنت لأفعل. فمن؟ قد علم الناس أن قريشا ناصرتهم على خزاعة في هذه السوءة، وقد علمتم أن بكرا قد دخلت في عهدنا وذمتنا في صلح الحديبية، وأن خزاعة في عهد محمد وذمته. والآن نقضتم الصلح، ولأن استنصرت خزاعة محمدا لينصرنها، فما أنتم فاعلون؟ ما أنتم فاعلون؟ يا ربي، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا. فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا خلفوك الموعدا. ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا. هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. قد أسمعت سامعا يا أخا خزاعة، فطب خاطرا. يقول رسول الله: نصرت يا عمرو بن سالم. يا أبا بكر، قد علمنا مكانك من محمد، ألا تكلمه بالرحم التي بيننا فيتجاوز عن هذه الزلة ويثبت العقد الذي بيننا ويزيد في مدته؟ ما أنا بفاعل. أنا أكلم رسول الله فيكم يا عدو الله؟ والله لو أمرني بضرب عنقك الساعة لفعلت، ولو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. فامض عني حتى يفتح الله بيننا وبينكم. يعني أنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا. فاشفع لي إلى محمد. ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. ألا تقدم ولدك هذا ليجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ ما بلغ بني هذا أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله. يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. والله ما أعلم شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد قومك، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. أيها الناس، أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس، وهل أجازك محمد إذا أجرت بين الناس؟ ما صنعت شيئا؟ ما رأيتك هذا من قبل. بأي وجه تجير بين الناس وأنت أحد الفريقين المتخاصمين؟ بل هو الفريق المطلوب. والله لقد لعب بك علي وما أغنيت شيئا. من رأى منكم أنه يستطيع أن يصنع خيرا مني فليتقدم. سبق السيف العذل، وما أرى إلا أن يصبحكم محمد بخميس يملأ عليكم الوادي وقد انحازت إليه قبائل العرب. فإن شئتم فاجمعوا سلاحكم وابعثوا رصدكم يرقبون. قد قلتها يا أبا يزيد، جيش يملأ علينا الوادي وبعه اليوم قبائل العرب، فهل لنا بهؤلاء طاقة؟ كبرت وخار عزمك يا أبا سفيان. دعيني هند وما أنا فيه، فليس اليوم كالبارحة. لقد أصبح محمد وهو في ملك عظيم. وترضى أن تكون تحت يده؟ إن أبقاك يأمر في شأنك ما يريد، يأمرك فتطيع. وربما أسلمك لرجل من أصحابه كان عبدا لنا يسوقك أمامه بالعصا. إنه يحفظ أقدار الرجال. وتحسب أنك إن دخلت في طاعته سيقدمك على ابن أبي قحافة، أو حتى على ابن حنتمة عمر بن الخطاب، أو على عبد أمية بن خلف بلال بن رباح؟ فوالله إن ساواك بهم فإنها السوءة. أبو سفيان سيد قريش وكنانة، واحد في أغمار الناس. أحمد الآلهة أن أبي ليس حيا ليشهد هذا. أبوك لو أطاعه القوم في ذلك الزمان لما بلغنا هذا. قال خلوا بينه وبين العرب، فإن أصابوه فقد كفوكم إياه، وإن ظهر عليهم فعزه عزكم وشرفه شرفكم. أنيطوها برقبتي وقولوا جبنا عتبة. ولكن حين وقع الاختبار مات كريما ماجدا ولم يعطي بيديه، فأين منه الآن أبو سفيان؟ تالله لئن خذلت عن محمد فلبئس عشير الزوج أنت. الحمد لله الذي جاء به محسورا مدحورا، واني لا ارجو. يا عمر، والله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت انهم بني عبد مناف. مهلا يا عباس، فوالله لا اسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم. وما بي الا ان عرفت حب رسول الله لك وحرصه على اسلامك، وانت عمه. بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. بلى أعلم أنه لا إله إلا الله. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. وتشهد أنه رسول الله؟ أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد قضي الأمر واستقام المنسم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الناس، أيها الناس، قد أسلم أبو سفيان وشهد الشهادتين. والله ما أسلم إلا خوفا. لا نشق على صدره لنعلم هل قالها إيمانا، فلنا منه ظاهره وأن ندخلها بسلم، وباطنه إلى الله. أكاد أشم ريح مكة. اصبر يا أخي، ما هي حتى تجد نفسك فيها إن شاء الله. إن شاء الله. ترى ما فعل سهيل بن عمرو؟ وما فعل صفوان وابن عمي عكرمة؟ ما عساهم يفعلون وقد أسلم أبو سفيان. الحمية، أخشى ما أخشاه عليهم وأنهم لا يعطون إلا صدقا، فإن بقي في نفوسهم من الإسلام شيء أنفوا أن يسلموا خوفا ونفاقا. أيها الناس، أيها الناس، تجهزوا على الترتيب الذي أمرنا به رسول الله. هيا. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قبحك الله من طليعة قوم، قبح من طليعة قوم. يا لثارات قريش، اقتلوا زق السمن هذا، فقد خان عهدكم وجبن وأسلمكم إلى عدوكم. لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فقد جاءكم بما لا طاقة لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قاتلك الله وما تغني عنا دارك، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فما حاجة الناس إلى دارك إذن إن أمنوا في دورهم؟ الفخر، ما أخذها من محمد إلا ليستر عيبه وانخذاله ويهمكم أنه ما زال سيدا ينماز عنكم. وأي سيد؟ ومن دخل المسجد فهو آمن. إلى بيتك إن شئت. نعم، إن شئت أن آمن في بيت أبي سفيان. أبو سفيان كان أشد الناس عداوة لمحمد، والآن يكاد أن يموت فرحا. ما تغير؟ هو التاجر في حرب أو سلم، أعظم الربح أو أقل الخسارة. أمثاله يعمرون، ومثل أبي لا يساوم على رأيه حتى تقصفه الريح في قوته. وأنا لا أساوم على رأيه. وكذلك أنا. نقاتل إذن، ولو كان قتال من يعذر إلى نفسه. ومعي رجال مثلنا. وعندي مثلهم. وأنا أيضا. أعنا بما عندك من الأدراع والسلاح يا أبا وهب، لمثل هذا اليوم ادخرتها. Thank you. يا أهل مكة، اخرجوا آمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يا أهل مكة، هلموا إلى رسول الله يا أهل مكة، إلى رسول الله يا أهل مكة، إلى رسول الله. Thank you. قضي الأمر يا أبا سفيان. قضي الأمر يا هند، وإنه لأرحم الناس وأبر الناس، وما به إلا أن خاطب الناس وقال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم، وآدم من تراب. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قلنا: أخ كريم وابن أخ كريم. أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فنحن منذ الآن طلقاء محمد. ذاك ما جلبناه على أنفسنا، سبق الناس وتأخرنا، فله فضل العفو، وعلينا ما فوتنا. وبايعه الرجال، وغدا يبايع النساء. بعد الذي صنعت بعمي حمزة، إنه لا يرد أحدا يأتيه مستأمنا مبايعا. قد قبل مني، فلما لا يقبل منك؟ هل فرغ قلبك من دين آبائك يا أبا سفيان؟ نعم، فرغ قلبي منه، فلو كان حقا لنفعني وأغنى عني. القلب يا هند لا يمتلئ بالجديد في ساعة واحدة. أجل، أسلمت، ولكني أغالب نفسي على ما فيها منها، والسنين الطويلة قد تولى من العمر أكثر مما بقي، وأني لا أتلفت من حولي في مكة، فأرى أطياف القديم تنبعث لي من كل ركن وطريق، والحياة كما كانت عليه، والناس عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، العاص بن وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب، سفير قريش ومصارعها والمنافر عنها، بلال يحمل الدلاء ويوقد النار لسيده، خالد بن الوليد قائد خيل قريش وصاحب قبتها، وعمرو بن العاص داهية قريش، وأنا، أنا أبو سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية، ابن عبد شمس، ابن عبد مناف، أصبح سيد قريش بلا منازع.